فبدأت سيرفايكا برانش فيشال نيرف بيدي البلاتيزما وعضله اسمها ريزو عارفين ريزو بتاع كنتاكي. R-H-I-S-O-R مش شايفين ايه؟ عضلة بعيدة عند الانجل والزمان اسمها ريزوريا. دلوقتي بعيدة معايا انا بعرف ان هنا ريليتد تو سكين سوبرفيشال فاشيا بلاتيزما سيرفايكال برانش اوف فيشال نيرف ده اهم حاجه. انتيريو فيشال بين دي فاشيا. بصوا لازم الطالب يرضى يقول لك سكين سوبرفيشال فاشيا دي فاشيا فاهمين؟ سكين سوبرفيشال فاشيا دي فاشيا وبلاتيزما واهم حاجه هو ده السرفايكال برانش اوف ايه؟ اوفيشال نيرف هو ده اللي دي الابلايد بتاعي هو ده اللي عامل الابلايد بتاعي كله هو ده اللي انا حطيته في الام اس كيو بصراحه. طب ايه رايك يا دكتوره؟ ودي دي حاجه كويسه تعرفيها عن انكير فيشل دي. دينجرس اريا اوف ذا فيس، انا كتبت ولا انكير فيشل دي دينجرس اريا اوف ذا فيس، دينجرس بيودي الانفكشن لفين؟ تفرنا الساينس عن طريق يا وريد اسمها ايه؟ نشري فين؟ حلو انا حلو مبدئيا كويس lateral surface related to the mandible والفيشال artery والمايلو هايويد ايه؟ نيرف مشوار. بص على مندبل وفيشال artery. مندبل وفيشال artery. واخدين بالكم دلوقتي ولا ان انا بتكلم عن surface ده؟ ريليتد للمندبل والفيشال ارتري. اشمعنى الفيشال ارتري اللي حطيت عليه دوران؟ ما هو ده اللي بيلاقي هو ده اللي بضطر اربطه مرتين ونص. فاهمين يا رب؟ عشان كده اللي يهمني ان انت تبقى فاهم السيرفس اللي تحت اهم كلمه فيه ايه؟ سيرفايكال برانش اوف فيشال نيرف. مش اللي جوه اللي بينها وبين المنظور اهم حاجه في ايه؟ فيشيا الارض فاهمينها ولا فاهمين الجراحه؟ فاهمين فكره الجراحه؟ عشان ما يهمنيش بصراحه ان انت عارف ان ريليتد تو زخين وصفيتين الخشب ودي فاشيا وسوبرفيشيا فاشيا ده اي حد متخلف يقول انا يهمني السرفايكال برانش اوف فيشيا نيرف عشان الانفيشن بتاعي. ما يهمنيش قوي ان انت تبقى عارف ان الكامر نيكرا سليبري جلاند ريليتد للمنظور يهمني الفيشال ارتري عشان لما احط صباعي انا في الحته دي وافصل الجلاند من المندبل اضطر اربط الارتري كم مره؟ مرتين واضحه ده؟ دلوقتي هخش على السيرفس ده ولا لا؟ خش على السيرفس ده. ميديا سيرفس ريليتد لاثنين مصر مايلو هايويد وهايو بروسس واثنين نيرف لينجوال وهايبو بلوس. بصوا على الحته دي عامله ازاي؟ هسيب لكم رسمه كده هي بدائيه بس ان شاء الله تقدم غلط فيها. مين ده ولا ده؟ بنزل هقسمها على الناحيه الثانيه النوت. ده ايه؟ منظر ده انتيريو بيلو ده دايستريك وبوستيريو بيلو ده الله فاهمين؟ يبقى ده مثلث اسمه ايه؟ بايدكتر الترايب ده المنظر وده الانتير بيلوف بايدكتريك وده الانتير بيلوف بايدكتريك يبقى المثلث ده اسمه ايه؟ بايدكتر الترايب بص على ده في عضلتين هنا مايلو هايويد وهايو بلوسس هو المايلو هايويد دي بنقول ايه؟ من المنظر كله هايويد بعمارة ايه؟ مايلو هايويد ومال الهاي بلوسس من ايه؟ بنقول هايويد بعمارة ايه؟ احنا عندنا كم هاي بلوسس سؤال استنى اثنين نعمل بيهم ايه؟ ايه دي الهاي بلوسس؟ مين اللي بيطلع قلب؟ جينو بلوسس عارفين الجيو بوستر بتاثر بالفانجو ايه؟ بسيرفس من الطارق طبعا اقل جينو بلوستر هاي بلوستر ايه كم هاي بلوستر عندنا؟ عشان خرب الفرق جميل يا رب في هنا عضلتين مايلو هايويد وهاي بلوستر بص على العلاقه بينهم عامله ازاي؟ مش كده كده انا حليت عليك كله انا رفع بينهم مش كده كده كده وغلال انا رفع بينهم غلال مش كده انا رفع بينهم كده هما غلال انت عرفت انا مصر ان انت تعرف الحكايه دي ليه؟ ليه عايزك تعرف ان العضلات دي على بعض؟ عشان تسالني سؤال مين اللي محشور بينهم؟ الديب بارت اوف سامر ديبلر جلاد يعني مين اللي محشور بين الهاي بلوستس والمايلو هيلد؟ الديب بارت اوف سامر ديبلر جلاد عايز حاجه ابلايت عليها ان سامر ديبلر لينف نود ليها رول لكن سامر ديبلر سيريبر جلاد ملهاش رول الثامن ديبلر لينف نود ليها رول لكن الثامن ديبلر سيريبر جلاند ملهاش رول لان الديب بارت ساندويتش بتوين الماسلز ساندويتش بتوين اند ماسلز المايلو هايويد والهايو بوسس فاهمين؟ الفلور عضلتين ونرفين مايلو هايويد وهايو بلوستر والنردين لينجوال وهايبو بلوستر، هتروح من الكلام فين؟ لو تفت منه هنا مش هتنفت منه في الثانيه. اخلص اعرفه عشان نخلص، هو هنا البنات كده. واضحه بس؟ شايفين الرسمه ده بس؟ انا خليت منكم والله يعملها في محاوله مستميته ان انت تفهم الفيشر ارتري، وازاي الفيشر ارتري بيلف كده ولاد حوالين الجلال فوق الجلال، وان احنا لما بنيجي نشيل الصدمه الذكرى الجلال بنربط الفيشر ارتري ونقصه كم مره؟ مرتين. سمعتوا ايه ده ولاد؟ الرسمه دي حلوه؟ معقوله في التخيل. ناس شايفين الاثنين نفس اللينجوال والهايبوجلوسال؟ مين فيهم اللي واطي؟ بعمارة ايه؟ باين لينجوال وهايبوجلوسال، هايبوجلوسال هو اللي واطي. يعني حاجة روعة في الرسمة دي، روعة. واخدين بالكم من التريبل ريليشن بين اللينجوال نيرف والضغط؟ يعني ايه تريبل ريليشن؟ يعني بره وبعدين تحت وبعدين لفه جوه. مين النيرف اللي بيتعور بسهوله وانا بشيل الصدمه دي دلوقتي؟ اللينجوال. اشمعنى؟ وانا بقص الضغط، وانا بقص الضغط بتاع الصدمه دي دلوقتي. شايفين التريبل ريليشن؟ انت مش شايفه حاجه متخيله التريبل ريليشن؟ شايفه الهايبوجلوسال نيرف تحت، شايفه اللينجوال نيرف؟ عامل تريبل ريليشن للضغط بتاع الصفر دي من الاسلام. واضحه ولا لا؟ ماشي. مين ده ولاد؟ الديب باص وده سوبرفيشال باص. مين الاخضر ده؟ الضغط. الاخضر ده الضغط. مين النرف ده؟ ليه قلتوا لي اللينك؟ ايه ده؟ ايه ده معايا طلبه في امل؟ بص يا ولاد انا بحاول اهو بالظبط. لما تيجي تحل الام اس كيو، لو روحت دلوقتي تحل الام اس كيو بتاع الايد الميلاد هتلاقي نفسك بتحله خلاص بعد ما يمر من ايه؟ هترجع ثانويه عامه تاني. انا حاولت ليه؟ نعم يا فندم. عايزين ايه؟ المكيف عالي؟ عالي يعني بردان؟ بردان يا 16 دكاتره مردانين يا 16. في حد هنا حراره ولا لا؟ انت حرانين يا 16. نص الدنيا حران. سمول بارت لاينج ديب تو ذا مايلو هايل اند سوبرفيشال تو ذا هايل بروس. اي كلام؟ اللينجوال نيرف فوق والهايبوجلوستال نيرف تحت. كل ده انا قلت ده هو ده الضغط الصفر دي كده الضغط. بص عليها اولاد عشري ما تردش عليه. ده الضغط ولا بتاع الصبر اللي جنبه الكلام طلع حوالي 5 سم. ليها تريبل ريليشن وذ ذا لينجوال نيرف. ليها تريبل ريليشن وذ ذا لينجوال نيرف. ماشي. اوبننج انتو ذا فلور اوف ذا ماوث كلوز تو ذا فرينيال اوف ذا تانك. عارفين فكرة انها فاتحة هنا ولا لا؟ في الفلور عارفين ده الفريني لما عارفين كلها فاتحة هنا؟ واخدين بالكم ان الجلال بتحت والضغط فوق ببنزل. فاكرين الصمة دي الباروتة عاملة ازاي؟ الباروتة عاملة زي القلة المقلوبة، لكن الصمة دي الجلال عاملة زي القلة الايه؟ المعدولة. الباروتة الجلال بتطلع سيرب، الصمة النبلر تطلع ميوكو سيرس. يقوم الضغط الضغط دي اولاد الخلال بتاعت وضغط فوق ببنزر وبتطلع في السريشن ببنزر والعلمكو سهل تستخدم الاكل تعطين الاكل لو دخل تحت اللسان يسد الفتحة يوم يقول لك كده انت عارف ان الاسطوم بتتكون من دي فين صمم نجرة خلال مش في البول مش معنى دي بنزر والسكريشن بتتت والاكل بيسد الضغط دي بنزر والسكريشن بتتت والاكل بيسد الضغط واضح ولا لا؟ السنسور فايل لينجوال نيرف سيمباثيك سبلاي بلكسس اراوند الفيشا تارجت فاولاد هو السيمباثيك سبلاي بتاع الكاروتيد الفايبر بتاع حوالين ايه؟ السيرنا الكاروتيد اشمعنى؟ هو الارتر اللي ماشي فيه واخدين بالكم من صمم ديفلوب الفيشا وكأن عايز اقول كده كل سالفه رجلان ماشي فيها ارض الباروتس الاكسترنال كاروتس والصمم ديبلر الفيشن واضح ولا لا؟ البارا سيمباثيك سبلاي فروم كودا سيمبلاي فروم ذا فيشن نيرف هو انو سيلفاتري نيوتن زي ما كبير سيلفاتري نيوتن تطلع في الفيشن نيرف الفيشن نيرف بعدين الكودا سيمبلاي كان في طالبه مره دخلت الدكتور محمد راضي امتحان الدكتور محمد راضي واحد من خيار الناس يعني وبعدين داخله في شنطه كده فسالها الشنطه دي فيها ايه يا دكتور؟ قعدت قال لها انت اسمك ايه؟ قالت له اسمه فلان قال لها شنطتك دي فيها ايه؟ قالت له فيها ايه؟ فيها حبيبتك سماعه وهامر قال لها كويس وايه تاني؟ قالت له جهاز ضغط قال لها كويس وايه تاني؟ قالت له ملح وفلفل قال لها ليه ملح وفلفل؟ قالت له عشان تست فيشن راح مديها طول مرفوض هو رزق هي كان معاها ملح وفلفل كان معاها سندوتش رزق في الشرايط كانت عايزه تحلى مد الرزق انا اهم حاجة عندي اقصد اشوف الله يكرمك الشاب ده. الشاب ده حاسس انه في سيبيريا. خدته كلب وسلكتين والله يكرمك. ابعتوا له التكييف الراجل ده عشان يسخن شوية. ريموت للناس اللي حرانة ورا. انا عايز بتوعظوا كده بقى تركزوا مع التكييف بتاعكم. بس الأمرية دوس دوس مية عادي. يلا وبعدين يقول لك الفورسبس يعمل كفال هيماتوما والبنتوز يعمل كيلو ساكسيدينيوم، ثم عامل جدول مكون من 900 نقطه للتفرقه بين الكيلو ساكسيدينيوم وبين الكتال هيماتوم. انا عايز نقطه واحده، ان ده ليمت الدستوتشر لاين وده لا، بس يقول لك الكتال هيماتوم ليمت الدستوتشر لاين. ليه؟ لان كل عظمه ليها البريوستيوم بتاعها، كل عظمه في الاسكال ملفوفه في البريوستيوم بتاعها لوحده، عشان كده الكتال هيماتوما ليمت الدستوتشر لاين، لكن الكيبوت ساكسيدينيوم نص ليمت الدستوتشر لاين. مين اخطر، الكيبوت ولا الكتال هيماتوما؟ برافو عليك. ليه يا ولاد الكيبوت ساكسيدينيوم مش خطر؟ هي مجرد ديما بتروح اما الوقت تولد. امال الكتال هيماتوما خطر ليه؟ ايه؟ ممكن تعمل زوم موافق. شوف كم سوق للولد؟ وراك كم سوق دم؟ ايه ده ولد؟ ايه ده يكون الكلام الجميل؟ عارفين الناس كله يطلع على بعضها قد ايه؟ 200 مل. تخيل واحد دمه كله يجي 200 مل، خرج الكيبل كتاب الماتومة ايه؟ هيبقى شفط طبعا. يعني شفط، طب وليه شفط؟ المرض يوم يقول لك الكتال المتومة دي ممكن تبقى فيتا، مين جدع يقول لي الكتال المتومة؟ تعمل زومبس وتعمل شوك، وايه مشكلتها كمان؟ جدع اسوشيتد انترفرينيال انجز، وجود الكتال المتومة معناه هيب انجز اللي هو كونكشن. كونكشن وكل اي ضربه بالراس اي كونكشن ومعاها شيت ايه؟ انجن. خلي بالكم من كفايه الماتوما، شوفوا راس خطر ازاي؟ تخيل لو حد فيكم دخل امتحان نفسه الشاطر والراجل ساله كفايه الماتوما خطر ليه؟ قال له كفايه الماتوما خطر، كفايه الماتوما خطر عشان جوبلس. قول له كويس وايه يا ابني كمان؟ قول له استنى 19 سنه هقول لك خطر هنا بس تطلع خطر عشان الجوبلس وخطر عشان الشغل وخطر عشان الانفكشن وخطر عشان الاسوشيتد انتراكرينيال ايه؟ انجلز. واضحه ولا؟ طب يعالجوا الكفايه الماتومة ازاي؟ بيشططوا الدم ويدوا انتبيوتكس، بيشططوا الدم ويدوا انتبيوتكس. تعرفين لو انت حكيت الاسكالب دي الماتومة بتاعت الاسكالب كلها ام اس كيو، كلها ام اس كيو، تخشوا امتحان اصابع ما بيعرفش يجيبها ريسك، فهو صعيدة لم يشكيوا علاقه. في حتة كده في الام اس كيو بتبقى جميلة، دي منها. من الحتة التانية الجميلة أوي في الام اس كيو في الأبد من أولاد الفرامينة بتاعت الدفاية، يقول لك كل خرم بيعدي فيه إيه؟ العيال مرة طلعوا من اللجنة موتوني بالضحك، قالوا لي يا دكتور ثلاث أسئلة ورا بعض خروم في الدم لما اتخرمنا جوه في ربنا بس خروم الدفاية دي من الحتت اللي بيحبوها موت، هي والبليدنج السكالب المتهومة. نكست. وصلت هي بصراحة الحتة بتاعت الأرترس دي حتة من خيار الحتة مش بسالب، يعني خيار يعني. وانا حاسس بحاجه كده، لماذا خلق الله الارش والارض؟ عشان ايه؟ نبص في علم كده الاجابه كده، خلق الله الارش والارض عشان ايه؟ نبص في علم كده. واضحه لا؟ هو الارض مكتوبه لوحدها ولا مكتوبه مع الهدى اللي هناك؟ مكتوبه لوحدها؟ خلاص خلوا الارض مع بعض، يلا. يا دي الغوي. كاروتش، حلو الكاروتش. هو الكاروتش ده عباره عن ايه؟ فاشيوم. قولي لي يا ولاد دي فاشيوم ده ليه عباره عن ايه؟ начинать я это начал. Вы инвестинг или это вообще укоротить. Это разрастет. Иди начал за них. Три стратегии вообще. Укоротить. Вы инвестинг или это вообще. Hát én nem lehet, hogy már is turista tértesen, a Paulina lehet turista tértesen. Mert tetszik. Tehát? Már itt van a turikázium, akkor alsó volt. Szerintem egy kérdés, hogy kicsit arról. Egy turista tértesen, tehát megkapta, hogy már itt van a turikázium, akkor alsó volt. Át a bírni. Karolicsi. Fog. Mit lájn az, hogy abszolút, hogy mit lájn ez hajózból? Fó, hogy mit lájn az, hogy mit lájn fén a hajózból? Hát se tudom, hogy a tétlá, tétlájn. Mit nem lájn az a tó? Tegyet? Ez a rajt, ez a rajt játszik. Ahogy hát a tó, hogy a tétlá, الهيبود يوم الهيبود شدي الهيبود شدي سارو كافرش يوم سارو كافرش شد يدريت ركبت عشان فينا مكرو مسكين يدفع الله حدا قبل مين نايدار شدي الهيبود الهيبود شدي شدي سارو كافرش شدي شدي يدريت ركبت عشان في كونتنس بهاي Sorry guys, ég kontent, jól lesz. Para-szeroid. Szerom rosszat szív, hogy trejtel a magóda, rizra kell, hogy rizra rizsadunk tudunk. Vagy hogy ez. Ján, erre már a falva vártak, hogy rizra kell tassja, falva. Ha már a falva lett átlát, hogy rizra kell tassja. Ez arra kérdez, kérdez valami. Még a mit tudom, hogy ki kis kontent. Nem tudom, hogy majdnem szépen, itt fethegy, hát ez áll én. Revízik, tovább én, tépszik, tovább én. Tudom a szója, tovább én, tépszik, tovább én. Mi csalj én, kérdőfél, mi miért vagy? Na, fehte a levél lesz a kép. Lehet, hogy kérdő a kromi, fog lesz a kép. Bézott a szkálló mondó. Nyáni, tehát, lesz a kép, kérdőfél, fog lesz a kép, bézott a szkálló mondó. Vasárnap, ez tudja, hogy a hatszor szedésünk az kalóban. Vasárnap, de neki megtetik és törnek a színitásból tűvrat, hogy szubírű nyúkavaj. Még törnek a színitásból tűvrat, hogy szubírű nyúkavaj. Már is a rendben a kárta tennünk, hogy egy kríz. És bízunk az kalóban, ki el úgy, hogy én ezt mely. És törnek a színitásból tűvrat, hogy szubírű nyúkavaj. Hogy a szóitos. وبعدين تروح على المنظر وهي تنقل بين المسطوي بروسس والمنظر تبلع مين؟ البارود صعبه ولا لا؟ سهل قوي الانفستنج ده بتخش الانتر سباينال ليجامنت او الليجامنت اوف نيوكي تبلع الترابيزيس وبعدين تبلع السترومسطوي وبعدين تجوين في فين وفي الميد لاين تمسك تحت فين؟ جرافيكال اكرومي تمسك فوق فين؟ بيت اوف ذا سكال والمنظر أنت البيت خذ الخلرة ممكن أقوله كده استنى لو سنة بالتيوبرا نوكا لاي أصدرتوس فتحرك كده أنا معك طلب عارفة شريط راكير فاش وينفست من جلال وفاش فضل الكاروت تشيز هل تعرفينه؟ عارفينه هو بيرفت دولات من البيت خذ الخل وضاي فلوس وزاك كاروت تشيز بيرفت من البيت خذ الخل وضاي فلوس وزاك في أرضي مشهور أول كاروتة تشيز في أرطري مشهور أول كاروتة أرطري في سؤال أهلو كاروتة الكومر وبعدين الانترنت وما فين الاكسترنت يخرج خرج ليه عشان ينزل هنا الدنيا ما هو أصل الكومر كاروتة طبعا ما بديش إلا فرعين الانترنت والاكسترنت الانترنت ملوش فروع في الرقبة ده بيخش الهيدن من انت يعمل الشغل بتاعه هو هما مين الأرض يا ولاد اللي بيدوا فروع؟ اللي مش انترنت كاروت تاني يا ولاد هو الكاروت تشيز في أرض اسمه ايه؟ كاروت الأرض مش كده؟ عايز ايه؟ قلنا سيجنال دي يبقى لسه. طب عايزنا ليه؟ في حاجه بقى لسه على الكاروت تشيز من قدام وحاجه لسه على الكاروت تشيز من قدام اكثر سيرفيكاليتيز ومن ورا سيمباثيك تشيز. واخدين بقى قرارات ان طالب كليه الطب يديك اول الكلام اللي احنا واخدينه في اول السنه موجود اهو الحمد لله ما راحش اللي عند ربنا ما بيروحش يعني. يعني في حاجه اسمها الكاروت تشيز من بيته بتسقط لغايه الكاروت الزمني جواه كاروت الارض والانترنال لابلر بين والبيكس لازق عليه حاجه من ورا سمباثيك تشين لازق عليه حاجه من قدام انتر سيرفيكال. طب هو كاروت تشيز ده لو زحته في التراكتور ولا موسى الكاروت تشيز لو زحته في التراكتور كده بلاقي الانتيريور ثيرويد ارض ماشي وراه الحته دي تهمني جدا. تعرفين في الاوفر اقول لك الانتيريور ثيرويد ارتر يتربط اواي فروم ذا جلاند تو افويد انجري اوف ذا كارنت لارينجنا او مساله اواي فروم ذا جلاند تقول لي كاروت تشيز بالكلاندو وامراض الانتيريور ثيرويد ارتر هو ماشي ورا الكاروت تشيز ادي الكاروت تشيز بالكلاندو كده وامراض الانتيريور ثيرويد ارتر هو ماشي ورا الكاروت تشيز وفرق هيبقى فيها شويه كلام انا هسالك سؤال لغايه دلوقتي حاجه صعبه في الكاروت تشيز هو بلاتات من فين لفين؟ من بيت الاسكان لغايه كاروت الزمن في من جوه ايه؟ كاروت الارض والارض الثاني انترنا الزمن انترنا الكاروت ايه الفين اللي موجود؟ انترنا الزمن النيرف البيت بتبتدي عليه من قدام انتر سيرفيكال من ورا سيمباثيك تشيز. طب لما بديك كاروت تشيز بالتراكتور بلاقي وراه ايه؟ يبتدي الثيرويد ارتري. هنعمل شويه. هي قصه علو الكاروت تشيز جايه منين؟ جايه من انه بيعدي تحت البستير بين الدجاج. لما بيطلع في الحته اللي فوق بيبقى فيه مشاكل شويه. ماشي شوف كده. اوراق قدام الانسر سيرفيكال. ودي الام مريض مصر المعديه عليها. يعني قدام الكاروت تشيز قدام الكاروت تشيز الانسر سيرفيكاليس والعضله اللي هي الام مريض مصر حتى لو ده يقول لي حاجه ابلايز على الام مريض مصر الليمف يمشي مع الفين صح؟ يعني الديب سيرفايكال ليمف نود ماشيه مع الانترنت جاجلر فين؟ الليمف نود اللي فوق الام مريض اسمها سوبيل قمر والليمف نود اللي تحت الام هايلث اسمها ايه؟ لور سيرفايكال ليمف نود يا استاذ اشرف استاذ اشرف يا امل يا محمود يا قوم عايزين مصدر حجر ربنا يخليك يا رب بص يا نعم الدكتورة بتسأل سؤال كويس عايز الدفعة كلها ترد عليها يا ولاد يعني ايه أم؟ كابلة الدفعة كلها طلعت 10 طلبة مش احنا قايلين يا ولاد ده هما غيروا سوبيريور فيديو وانتيريور فيديو نعم ايه يلا بتصبر فيها يا ولاد من هاي لحد تعرف كلمة أمه أمه يا مستقبل بيبقى بينهم حاجه اسمها انترميديت سيلز. الليمف نود اللي فوق الاوفرويد باسل دي اسمها ابر سيرفايكال ليمف نود. الليمف نود اللي تحت الاوفرويد اسمها ايه؟ لور ديك سيرفايكال ليمف نود. واضحه ده؟ يبقى قدام الكاروت تشيز الابسر سيرفيكاليس والاوفرويد. نكست. شوف هو الكاروت تشيز ده انا كنت هطلق عليه حاجه اوفلاين اللي هو انا بشرح الثيرويد. برافو عليك. بص السرطان بتاع الثيرويد جلاند ما يعرفش ياكل الكاروت الارتري بدل الفاشيا بتعطله فيلف حوالين الكاروت تشيز وبعدين يهبر الارض. لكن ما بيعرفش ياكل الارتري بدل لان الفاشيا بتاخر انتشار السرطان. واخدين بالكم عرفت ان في الاكسترنال كاروتيد ارتري والانترنال جاجلر فين وكومن كاروتيد ارتري. خلي بالكم الانسان الكومن كاروتيد والانترنال كاروتيد هما اللي جوه الشيز. الاكسترنال كاروتيد يخرج بره الشيز. عايز ايه؟ السباينال بروسس. فاكرين انا لسه بقول لكم ان في حاجه فوق حد ياكل في الطرق السبايرويد ابريتس. ان الكاروتيد شيز هو طالع هيقابل السبايرويد ايه؟ ابريتس. هي عضله اسمها ايه؟ سبايرويد. وليجامنت اسمه ايه؟ سبايرو مانديكولار ليجامنت. بتنسوه صح؟ اقول لكم على سؤال ام سي كيو فيه. ايه الليجامنت اللي يفصل بين الكاروتيد جلاند والسب مانديكولار جلاند؟ سبايرو مانديكولار ليجامنت. هو الليجامنت اللي يفصل بين الباروت الجلال والسب مانديبولار جلال. ستايلو مانديبولار جلال ده واصل بين ايه وايه؟ ستايلو بروسس والمنظر. الليجامنت اسمه ايه؟ ستايلو مانديبولار جلال. واصل بين ستايلو بروسس والمنظر. ايه؟ والوقت عندي تفتت ان انا اقعد اقول لكم على الستايلود ابريت ستايلو جروسس ستايلو هايروس مانكل وستايلو مانديكولار ليجامنت. البانيكلاس كارنوزس تقدر تعطس مصر وكورجيت بتبسي نار او حد يفتكر ان انا بغوط. ده سؤال مشهور قوي في الاوبرا، سؤال مشهور جدا في الاوبرا، فاهميني؟ لو زودت طبعا، لو زودت هي من المنضبط ناس للكلاب ناس من المنضبط للكلاب كده ومن الاكسترنال سيركل ولا الاكسترنال سيركل ناس. هشيل البلاتيزما، شوف يا ولاد سترنو مقطوعي اسم العضلة، سترنو جديدو مقطوعي لان ليها ايه؟ السترنال هيد وكلافيكولار هيد ماسكة فين؟ في المقطوعي بروس نكست، كلافيكولار هيد سترنال هيد مقطوعي بروس نكست. دي منظرها بالكامل يعني مقطوعي بروس سترنال جاجلر دي. لا ارتاح تاني، رجع تاني واخدين بالكم لازم نتكتنى شكل الدين سوبرفيشال استنى مقطعي وسوبرفيشال دي كمان دي فشل بعمل ايه؟ استنى والاستنى شكل الدين دي ليه؟ دي للاستنى مقطعي ودي فشل. الليمف نود اللي على الاستنى شكل اسمها ايه؟ سيرفايكر. والليمف نود اللي على الاستنى شكل اسمها ايه؟ سوبرفيشال سيرفايكر. الليمف نود اللي على الاكسترنال جاجلر فين اسمها سوبرفيشال سيرفايكل، والليمف نود اللي على الاكسترنال جاجلر فين اسمها ديب سيرفايكل. الديب سيرفايكل الليمف نود ابر ديب ولور ديب مفصلين عن بعض ايه؟ الام غير المفصل، فاهمين يا رب؟ هو ايه قالوا لي فاشل؟ للانفستنج لاير فاشل. بصوا على لو شقيت الانفستنج لاير فاشل كده الاستراب مصر اليمين والشمال يفكوا من بعض اقدر اعمل لهم ريتراكشن واشوف الثيرويد. شوف كده الانفستنج لاير اوف فاشيا نكست جوينت تفلو في الميد لاين هو جاي اخر واحده الاول نكست جايه من انتر سباينس ايه؟ ليجم ورا يا ابني استنى عليا نفسي اشرح جاي من انتر ريجم نازل على الترابيزيوس والاسترنوم الضايق وبعدين جوينت تفلو فين؟ في الميد لاين. واخدين بالكم ولا ايه ماسكه في التبع دي؟ هي الكلام في الاهرامي فوق البيت وتذكروا المصايد ايه؟ بروس شلت انا الانفستنج لاير اوف فرشي عشان كده الدنيا احمرت. احمرت ليه؟ مصر زباله 100 دولار عمر ده سبيل البلي ماسك فين؟ الهاي بول. الانتير البلي ماسك فين؟ مين العضلة دي؟ دلوقتي طلب عليك استرنو وولي دي هيد ولا ثيرويد؟ اشمعنى؟ استرنو هيد هي اللي بره، ثيرويد هي اللي جوه، لان استرنو هيد هي الاقوى. يعني طبعا هيكون السترنو ثيرويد اكتر، فاهمين انا؟ عشان كده السترنو ثيرويد اللي بره والسترنو ثيرويد اللي جوه. العضلات دي اسمها استراب مصري بتاخد منها صبايا منين؟ من الفاسيلتات ماشي؟ من هايد بون ستابلا والترميديا ستابلا. شايفين بقى اولاد منظرها دلوقتي؟ دي من هايد بون ودي من ستابلا وبينهم من بعض الترميديا ستابلا وهي دي اللي مقسمه ديب سيرفايكال ليمف نود وهي دي اللي معديه على الكاروتي تشيز. واضحه بس؟ من هايد بون للستابلا نكست انترميديا سيرفايكال نكست. مين ده يا ولاد؟ اهو على طول ثيرد هايد. واخدين بالكم من السترنم لغايه الهايد بون نكست هيب بون ستاد نكست. شايفين الستاد والثيرويد اقصر ازاي؟ من السترنم للثيرويد كارتج نكست نكست. انا شفت كده يا ولاد الاوما هايرد والسترنم هايرد والسترنم ثيرويد ده؟ الزواج دي ما عرف ان كله هذا لكن كده الزواج دي كده الزواج دي هو مين ده ولا كده الزواج دي وده كده الزواج دي مين اكثر واحد ميدل هو ده اول واحد بيتربط بالاصل يعني لو حاولت اعمل اي مانيبيشن للجلال بيتقطع منه فهو اول واحد بيتربط بالاصل هو الميدل ثيرويد جين طب انا بربط الميدل ثيرويد جين واصل هو الميدل ثيرويد جين رايح فين؟ تبصوا لي فين؟ ابص على الصوره راح للسنه الزجله فين؟ بصوا لي الثيرويد جين راح فين؟ السنه الزجله يعني الميدل ثيرويد جين راح للسنه الزجله والسوبر ثيرويد جين راح للسنه الزجله طب الانتيري صارت دين لفت النوم الانتيري صارت دين رايح لفت النوم اول بلوك بس بيتربط بتاثر من الثيرويد دين بيتعوض فيه ولا برضه؟ نعم ريكرنت طبعا ما بيتعوضش ريكرنت بيتعوض النون ريكرنت لو موجود وده بنسبه كام؟ 2% النون ريكرنت يا رينج الراجل ده موجود في نسبه 2% من الناس لما نيجي ناخد الاوفر بتاعها ابتدي اوضح هو الميد الثيرويد دي لو تعور يخر ايه؟ اعمل ايه عشان اقفش؟ ممكن يعمل بليدنج ممكن يعمل ايه كمان؟ اير امبوليزم يدخل هواء يعني ممكن يخرج دم وممكن يدخل ايه؟ هواء الكلام هيتقال تاني في الاوفر تعرفوا في الاناتومي تعرفوا اوفر ثيرويد ادي سوبر ثيرويد دين ادي الميدل ثيرويد دين ادي الانفير ثيرويد دين وفرق ده الانسان ما ازاي جرب ايه انا شفت الدين يوم يبان ايه دلوقتي القصر اللي فوق ده اسمه سوبر ثيرويد قصر ادي الانسان الكاروتيد ما بيديش حاجه واخدين بالكم الانترنال كاروتيد ما بيديش حاجه مين اللي بيدي السوبر ثيرويد الانترنال كاروتيد ارتري الانترنال كاروتيد نيكس سوبر ثيرويد ارتري نيكس الانترنال ثيرويد ارتري لو في بالكم من حاجه بقى الانترنال ثيرويد ارتري شايفينه طالع من الشيست يعني السوبر ثيرويد ارتري جاي من ايه الانترنال ثيرويد ارتري جاي من السايرو سيرفايكال ترانك اوف ذا فيرست بارت ابتدى شايفينه يمشي ورا الكاروتي تشيز ويقوم داخل على الجلاند من ورا انتوا مش شايفينه غطس ورا الجلاند فاكرين لما اقول لكم بيخش من البوست وميديا البارت اوف ذا جلاند شايفينه؟ شايفين الكيف سيارات عامل كده عليه السهل شايفينه بيخطس ورا الجلاند ده وده ويخش من البوست وميديا البارت الكلام ده بس مهم قوي لما اقول لك فتحت كاروتي تشيز بريتراكتور وهم رابط الانتير الثيرويد ارتري ان كونتينيتي يعني ايه ان كونتينيتي؟ يعني اربطه مقصوش لان انا لو قصيته البروكسيمال الطب هتقع في الشيست الارتري ده في القصر جاي من الشيست فلو ربطته وقصيته البروكسيمال الطب تقع في الشيست ولو الغرزه فاتت تعمل فيه ايه؟ ثوركس يقول لك تربطه ان كونتينيتي تربطه مقصوش واضحه؟ ماشي بس ثيرويد جلاند يعني زي ما كله شفت الارتريز والفين فبان بقى التو لوبس بتاع الثيرويد جلاند هو كل لوب من الثيرويد جلاند طوله قد ايه؟ 4 سم وعرضه 2.5 دخلته 4 في 2.5 في 2 سم وزن كل لوب قد ايه؟ 10 جرام ثيرويد ده انا بلعب على الثيرويد يعني في الامتحان بتاع الام سي كيو انا بلعب على كام سؤال بتوع الثيرويد والتريست والابدومينال وول يعني الثيرويد ده بقى 10 جرام ها ده بقى المنظر من الجنب بتاع الثيرويد طب انا جايب لكم الجنب ليه؟ بص انا من قدام هاتوا من قدام تاني ما ممكن تحس ان الثيرويد دوب عامل كده ريليتد للتراكيه وايه؟ والاسوفجس، يعني فوق ريليتد لايه؟ لاريس وفارس تحت، تراكيه واسوفجس. نكست. انا شلت ايه دلوقتي على ثيرويدنا؟ واخدين بالكم من كلمه ثيرويد مصر؟ مهم. تعمل ايه يا ولد في الكسرات؟ بتشد على الفوكال كورد، تقوم تعمل ايه؟ هاي بيتش فويس. شد على الفوكال كورد تعمل هاي بيتش فويس، يوم الصوت يعلى اللي هو في الاغاني يساوي صوت الجماهير. فاكرين؟ صوت الجماهير، صوت الجماهير، صوت الجماهير، الاخرية دي كسرنا الاغاني. ولو لفينا لارينجا النرد باظ العبد، طيب مغني مستقبله يروح بعد ما كان بيغني اوبرا، بيغني سلو دانس، برافو عليكم، خلاص ملوش في الاوبرا. ولو واحده بتنادي كده كان عليا عليا، تقول لها ايه؟ عليا يا عليا يا عليا يا ربي، مش قادره يسموها اولاد كويس فتيك حاضر. راحة شوية حاجة بيقول عليها فويس ايه؟ فويس فتيك. واضحة لك؟ مين ده ولاد؟ سيمباثيك تشين. مين دي؟ ستريك جانجل. برافو عليك بقى، مصداقه جامد. ستريك جانجل. ستريك جانجل ده عبارة عن ايه؟ انفيرو ثيرويد جانجل مع اول صراط. السيرفايكال جانجرين عددهم كام؟ ثلاثة، سوبير وميدل وانفيريور. السيرفايكال جانجرين عددهم ثلاثة، دي حاجة مميزة أوي في السيمتاكتين. سوبير وميدل وانفيريور. أوطى سيرفايكال مع أول ثراسك يلحموا مع بعض ويعملوا حاجة اسمها إيه؟ ديليت جانجرين. دي لو باظت تعمل هورنر سندروم. دوزيس، هيدروزيس، روسانوس، الوحيدة اللي تطلع في الأرض. يعني الستريت جانجرين دي لو باظت تعمل حاجه اسمها هورنر ايه؟ سندروم. نكست. تراكيا ثيرويد كارتريج. طب انا يا ولاد وظيفي لو انا قلت دي الثيرويد، دي الثيرويد كارتريج، اللارنس، اللارنس والتراكيا، لو شفتهم ملايين فارس وسكر. الارز وراها ايه؟ ارز. والتراكيه وراها ايه؟ صفر. بصوا يا انا عايز هنا ابين لكم ان الارز وراها فارز والتراكيه وراها ايه؟ صفر. يقول لك الثيرويد فوق ريليتد للارز والفارز، الثيرويد تحت ريليتد لايه؟ تراكيه وصفر. مين يكمل؟ فاضل لي حاجه ما قلتهاش. الثيرويد فوق ريليتد للارنس والفارنس وايه تاني؟ والاكسترنال لارنجيال نيرف شطر على الرؤوس، وتحت ريليتد للتراكية والاوتوكيبس والريكرنت لارنجيال، يعني فوق نيرف وتحت ايه؟ نيرف. فوق ريليتد للارنس والفارنس والاكسترنال لارنجيال نيرف، تحت ريليتد للتراكية والاوتوكيبس والريكرنت لارنجيال نيرف. ماشي؟ تراكية ثيرويد كارتريج فارس صفر. طب واخدين بالكم من حاجه بتطلع في الرسم ده؟ فارنجيال داوش. واخدين بالكم من الترانزفيرس فايبر والبروتين فايبر ومن كيرو كونستريكتور؟ ده الترانزفيرس فايبر ودي البروتين فايبر. الحته اللي دي اسمها كيليان دي هيزن، دي اللي بيحصل منها الفارنجيال داوش. جميله صح. اضافه مش اضافه متشجعة. واخدين بالكم من الترانزفيرس فايبر؟ الترانزفيرس فايبر ليها اسم تاني، جريكو فارنجيال. دي اللي لازم نبصها لما نيجي نعالج فارنجيال داوش. لما اعالج فارنجيال داوش لازم اشوف الجريكو فارنجيال دي. ماشي؟ واخدين بالكم انا شفت البارنس والتراكية، فبان الاوسوفيدس والفارنس. ده اوسوفيدس ها؟ وده الفارنس. يقول لك سوبيريو كوليستريكتور وميدل كوليستريكتور وانفيريو كوليستريكتور. سوبيريو كوليستريكتور، ميدل كوليستريكتور، انفيريو كوليستريكتور. ده الفارس. اشهر واحده فيهم الكيلو كوليسترول، مشهوره عنها انها اوبتيك فايبر وترانسفيرنس فايبر. اللي بيحصل بينهم الكيليان ايه؟ انا شفت دلوقتي بعد الاسوفجس والفال تلاقي حاجه اسمها انتير لونجيتنا ليجامنت، تلاقي حاجه اسمها انتير لونجيتنا ليجامنت بعد الفال. ومين ده يا ولاد؟ ريك جانجيون سمباثيتك تشين. نكست فاضل التراجل المنزلي. طيب بعد صلاة المغرب حد التراجل الفلسطيني وبعدين عقبالي براحة بقى. حد بس على بكرة بقى حد التراجل الفلسطيني وبعدين التلاتة رجلان. التلاتة رجلان بقى Thank you.

I'm كده شايف ولا شايف يعني خالص بس يقول له عشان هو فيه النيورو جريجن بيل ريتشارد بيل. معنى كده ان الاسلام بص على الحوار اصلي وفين وده طب جريجن اصلي طب جريجن بيل ريتشارد بيل. يبقى في لمسه جود هنا مشهوره قوي في الحته دي اللي هي السوبر كلاسيكال. مين اللي مشهور اكتر الشمال ولا اليمين؟ الشمال اسمها ايه؟ الدوله في لندن. خلاص بقى مفيش حاجه تاني كلام فاضي. يقعد بس يقول لك ايه؟ احيانا يقعد يقول لك احنا ممكن نحط كده الفلور الفلور بتاعها البيل بيل وهما ايه؟ فاهماني؟ واللي بيتو ايناي بالسبينيا السيابيتس شويه عضلات بيقولوا عليها الفلور. افرض الفلور ده ايه؟ كده ايه؟ فاهمين بس؟ احفظ فيه من كيلو بيلي وهما ايه؟ سهلة صح؟ ليه سهلة؟ مش انت عارفين الهما ايه في مصر؟ بيلي بيلي وكتير بيلي على اللي بيتو ايناي يا انا كمان مش قاعد معاكم ما نعشر الهما 40 منهم 40 يوم اكتر منهم عادي الكليك بتاعي بره اللي بيتو الاسكابلا والاسكلينيس ايه؟ كابيتس مش مهم مش مهم. المهم انا عايز الباوند الباوند الكلافيك والتراديزيا والسترنو مصطوية والكونتنت النيورو فاسكولار باندل والليمف نودز النيورو فاسكولار باندل بتاعت القمر ليمف والليمف نودز. يعني لو كان السؤال زي ده ولا ستاب وند في البوستير تراجل الثانية هبداوا ايه؟ بعناته اللي هي الباوند والكونتنت. وبعدين اقول له ان الستاب وند هتعور الحاجات دي ثم تعمل اسكيميا واقول له لو سبليجيا الاصل اتعور هلاقي العيان عنده 6 دي فاهمين بس؟ ويبقى الدم اللي طالع من الستاب وند بلسيتي ولونه احمر. لكن لو الجير اللي اتعور هلاقي انه دم ازرق وكونتينوس مش بلسيتي. وان النرف لو اتعور هيتعور البريكال بريكس يوم يعمل كومبليت لوس سنسوري وموتور واوتونومي ما عدا السنسيشن ايه؟ اوتر سايد وعلى الميديال سايد اوف ذا ارم. وبعدين ابدا اقول له كده هو العيان ده انا هعمل له انفستيجيشن ايه؟ على البلاد فيسل دوبلر ودوبلكس وانسل ولو على النرف الكترو كوندكشن ستار فاهمين يا ولد؟ وبعدين نقول له ان العيان ده التريتمنت بتاعه ده بولي تروماتايز ديشن في مكان الحادثه اي بي سي دي وفي المستشفى ريسبتيشن اند بوند وبعدين ابو برايمر سيرفيس. وبعدين ابدا بقى الشغل بتاعي القصر متعور حامل فيه كيت وكيت وكيت البيت متعور خياطه فاهمين ولا لا؟ النرف متقطع اعلم عليه وبعدين اعمل له ستريت ايه ده سهل قوي وجميل قوي ويجي لنا في عين شمس دلوقتي يا ولاد طبعا في ظل الشمس الجديده بتاعت الفيلم فاهماني سهل اقول لك كتاب بوند في السير تراجل اوف ذا معتمد على ايه؟ على كلمه في السير تراجل اوف ذا ميت. طب بصوا الانسيلو تراجل الانسيلو تراجل اوف ذا ميت كده ولاد قطعناه قطعناه نكس كده ايه؟ بصوا لك بس دايجاستريك ترانجل وستيلو ميديوم دايجاستريك وستايلو هايويد مصر هركز على دايجاستريك. بص على دي دايجاستريك ترانجل ستايلو هايويد مصر ستايلو هايويد مصر وستيلو ميديوم دايجاستريك ماندبول نكست انتيرو ميديوم دايجاستريك. شايفين المثلث ده اسمه دايجستر الترايين بين الماندبل والانتيرو بيلو دايجستريك. خلي فرق بالكم بقى الانتيرو بيلو دايجستريك والستايلو هايريد ماسك. الستايلو هايريد ماسك دي واحده من ايه؟ من الستايلو الابريد بس اللي هي ايه؟ ستايلو هايريد وستايلو بلوستا وستايلو مانديبلا ريد. ستايلو هايريد وستايلو بلوستا وستايلو مانديبلر ليفل. ايه الليجامنت اللي بيفصل بين الباروتيد والصاب مانديبلر ليفل؟ ستايلو مانديبلر ليجامنت. طيب سؤال بدات الدنيا تشد شويه حتى السؤال محتاج اي سي ومالوش دعوه بالمستقبل. ستايلو مانديبلر ليجامنت ده جزء من ايه؟ قبل السيرلا بريد جزء من فاشيا وهما في الشفاهية. احنا ما حددناش شفاهية. البريتراكال فاشية هنا والكاروت تشيس على الكاروت الارض. ده جزء من انفستنج لارو فاشية بس تكتب. اسمه ستايلو مانديكلر ايه؟ لجب. عكي لما كنت اتعلمكم كده. ايه لجب التوباري؟ جزء تكتب من البريتراكال فاشية. طب ايه الستايلو مانديكلر لجب؟ جزء تكتب من انفستنج لارو فاشية. هو اللي بيفصل بين الباروتيد والصاب مانديكلر بلاك. على فكره انا مركز على السبب. حلو الام سي كيو تفهموني. رايح على السايلو مانديكلر ليجر انسجام الجلد في الام سي كيو. بص على الدايجستريك ترانجلت الريمس بتاع المنظر. انسيرو فيلو دايجستريك انسيرو فيلو دايجستريك مع السايلو ايه؟ مايوز مصر. طب ايه العبطين دول؟ معينه هيويد وهاي بلوت. هو في موبايل اتحاد ايه ده؟ ده بيخوفني اكيد. المعينه هيويد والهاي بلوت. المعينه هيويد والهاي بلوت. انتوا اتعلمتوا النهارده يا ولاد ان المعينه هيويد والهاي بلوت. المعينه هيويد بتقول ايه؟ بين الهيويد والمنظر. والهاي بلوستر من ايه؟ هاي بلوستر. وبعدين اتعلمت ان العلاقه بينهم ايه؟ اوفرلاب. محشور بينهم ايه؟ اتنين بارتوس بتاعت مانديكولار بلاد واتنين نيرف اللي هم ايه؟ اللي هم اللينجوا نيرف والهايبو بلوستر نيرف. مين اللي عامل تريبل ريليشن مع الضغط؟ ايه يعني الكلام سهل جدا يا ولاد. ده دايجستر ترانك. نكست كلافيكل الاسترن والسبايد الترابيزي. يبقى انا كده ناوي اتكلم على ايه؟ على الدكتور ترانجل كلافيكل ترابيزيا الاسترن والسبايد. هو ده الدكتور ترانجل الزمني. نكست. مين ده يا ولاد؟ الميد لاين. نكست. نكست. تحت نزل دي شويه معلش. نزل البروجيكتور سيلز سنة كده. وبقى هو عارف كل حاجة والله. اطلع على الزرار عشان يفتح. اطلع على الزرار نار. شكرا. وما رجعش لتحت عارف اسوي ايه؟ بروجيكتور مش جراحه يعني. احنا ممكن اديله بروجيكتور يخش بيه لك. قرار الابداع Thank you. بتقدر فرعين فرعين اللي هو بتنفع الصبورة تنفع بالليبرا فرعين اللي هو بينيو ايه بين المندبل والأنسير بيلو داجاستريك والبوستيرو بيلو داجاستريك والستايلو ايه هيوز مصر. طب هو ده فيه ايه فرعين اللي كان فلو بتاعه ايه اثنين مصر واثنين نرس تكون سن قبل من زبرة بلاد يعني ماذا خلص الله زي كسر السرعين عشان طب ما تبقى بلاد ساعات يروح تعديد طب ما تبقى السرعين او زي كسر السرعين ده بس زي كسر السرعين ليه صح زي كسر السرعين بين اثنين زي كسر السرعين دي في سرعين دي اسمه صب منتل طب من بين الاثنين انتيريو بيليو دايجستريك والهايوب بول شايفين ولا ده اسمه طب من سرعين تفتكروا ده فيه ايه؟ طب من لينف نود طب الفلور بتاعه فيه ايه؟ طب من خليفه الكلام ده لو ولا حاجه انت محتاج انت تتعقد انت عدد طب من لينف نود الفلور بتاعته تميله هيوز لا مع بعض ايه؟ عارفين ولا ساعات اقول لك كده او الشنة طبعا راح نفس الملكة يقول لك لما تيجي تعمل صفطة بسرعة ايه الفشل؟ ايه الفشل اللي بتشوقها في الميت فايروس ملكة؟ الفشل كده الفشل يقول لك تعرف الميت فايروس ازاي؟ يقول لك ترفع الجلد شوية فوق الهايوز جول تقوم تلاقي الميديا ريكشن انت تعرف في محاذاة الميديا ريكشن كده تبقى في الميد لاين حتة دي الطريقة الثالثة انما ايه يعني حلوة في التفصيل يقول لك تعرف في الميد لاين ازاي تقول له من ميديا ايه ريكشن واخدين بس طريقة الصاب مستر ترانجل في الصاب مستر ليمف نود راح الصاب مستر ترانجل مين ده ولا الراجل ده اسمه ايه؟ كاروتو كاروتو الفرعين ده بينهم ايه؟ مستير بيلي وده جاستري مستير مصطويد وسوبير بيلي وهما غير ايه ده السوبير بيلي وهما غير؟ والمستير مصطويد والمستير بيلي وده جاستري شوفي اخيرا اخر انسان من الامل هذا كل هذا شوفي من شيء فانت اضطررت لا تشوف بالآن السرعين ده اسمه يا كاروس السرعين تاكلوا ليه؟ دي كاروس الشيشة اللي هو عليه من قدام ايه؟ اصل السيرفيكاليس ومن ورا سيمباثيك تشيس لكن واخدين بالكم من حاجه ان في اللي هي مستطيل المستطيل ده مرسوم بايه؟ بالاسترنو مصطويد لان في السرعين دي وبسترنو وان اللي سهل قوي قوي بسترنو فالترابيزيا استرنو مصطويد كلاسيك هما التقسيمات دي كلها فين؟ الاسترنو مصطويد كلها الدايجستر الترانجل ده حته من الاسترنو مصطويد الصاب بنتر ترانجل حته من الاسترنو مصطويد الكاروس الترانجل حته من الاسترنو مصطويد اللي خلق حاجه اسمها كاروس الترانجل السوبيريور بيليو بومير هو اللي وصف حته كده بيقولوا عليها كاروس الترانجل مميزه بقى عشان فيها كاروس تشيز راح كاروس الترانجل ده جميل ده ولا ده اسمه ايه ده ولا ماسكولا الترانجل تعرفين لما في ناس شافت الترانجل دوبزانيتس دي او السنه وناس البروجيكتور قطع معاها تعرفين المصدر الترانجل ايه المناسبه ان انا مش مفروض اشرحها الترانجل وزلك الثيرويد ان انا بعرف الثيرويد كده بتي تاكلان انزفران فوزانيك انزمصر الترانجل فانت حاجه مستفزه جدا قدام الاكزامين اللي رجعت في الشفوي انك تقول له ان الثيرويد انزفران فوزانيك انزمصر الترانجل سؤاله جاي ايه؟ والله ما يقدر ما يقدرش بالذات ولاد لما الطالب يبقى شاطر يقول له انت عارف منين دي السيروات جرام مش يقول له سوري من الزفران في الزنيك موز ويز ديفيشن يقول له اول حاجه يا فندم اناتوميكال سايت السوري ده اناتوميكال سايت بتاع السيروات جرام انت ماسكولار سرايان سؤاله جاي هيبقى ايه؟ مش هيقدر. تعرف لو قلته له اللي جاي بعد وهو داخل وهو داخل تعالى وانت له جميلة جميلة طلقة هيتحلل اللي جاي ورايا ده محلوق له محلوق له وزيره الميت فايل اوف ذا رينج والاسترو مصايد والسوبيري فيل اوف هما يو الميت فايل اوف ذا رينج والاسترو مصايد والسوبيري فيل اوف هما يو الكلام ده بيبقى حلو قوي الكلام ده من غير الزمن اللي هو ملكنا يعني ايه الزمن ملكنا يعني هو انتوا هارد مش هارد اوكي ترميله كده تبطل التراجل هيقوم يعمل ايه هيمسك فيها بعض المسطرة التراجل مش هيسيبها هيقولها كل ده انت التراجل ذو ذنك تعطي لو سمعتها اللي جاي ورايا بقى جميلة بس بشرط عايز اقارب عايز اقارب حفظ التراجل ذو ذنك هو المسطرة التراجل ده فيها ولا